الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث 16. ثم سقنا سنده من البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين وعثمان بن عاصم كان ثقة سنية عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ردد مرارا معنى قال: أوصني. فقال له: لا تغضب. ثم قال له مرة ثانية: أوصني. قال له: لا تغضب. ثم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. وهكذا. فالشاهد أنه كل ما طلب منه الوصية أمره بعدم الغضب أو نهاه عن الغضب. فقوله فردد مرارا أي ردد الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الوصية، وهو يكرر عليه أنه لا يغضب. وهذا السائل هو جاري بن قدامة كما في مسند أحمد. وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي الشخص بما يناسبه، فربما رأى إنسانا كثير شديد الغضب أوصاه وكرر عليه بذلك، وربما رأى إنسانا يعني مسبلا إزارة أوصاه بعدم الإسبال، وربما رأى إنسانا يعني ماذا يحتاج إلى أن يعتني بالله، يعتني كذلك أيضا بجانب من الجوانب أوصاه به، سواء كان من أركان الإسلام أو في غيرها، وتكون الوصية للأمة جميعا. وهذه الوصية مهمة جدا، حديث فرد به البخاري. وفي لفظ: أوصني وأقلل علي، أي وصية قليلة أحفظها، فإن الشيء القليل أو المختصر يحفظ. ونظير هذا قول عبد الله بن بشر رضي الله: يا رسول الله دلني، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء إذا عملته دخلت الجنة. في لفظ: وأقلل. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كلمتين. فأوصاه بهذه الوصية أن لا يغضب، والغضب منهما محمود، يعني ليس كل الغضب مذموم. فالغضب المحمود ما كان لله، أي يغضب إذا انتهكت محارم الله، فمثلا يرى معصية من المعاصي فيغضب ويتألم. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل منه كثيرا، ويأتي نقرأ ما في الكتاب. ومنه ما هو مذموم، وهو الغضب لمجرد يعني التعالي، وكذا الغضب الذي يؤدي إلى سوء الخلق وارتكاب ما حرم الله من قتل وسب وشتم وعدم ضبط عدم الاتزان. الغضب لله ما يزال في حدود الاتزان والانضباط، لكن الغضب للذات وللنفس وما كان من ذلك ربما حصل منه أن طلق امرأته ويندم بعد ذلك. وكم ترون من الناس من يقول: غضبت فطلقت فانظروا لي مخرجا. نعم، يقال لها الجواب: إن كان الغضب الذي حصل لك أخرجك عن طور التمييز بحيث أنك لا تدري ما قلت، فطلقك لا يقع لأنك في عدد المجانين في ذلك الحال. والدليل حديث: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. وإن كنت تدري ما تقول فإن طلاقك نافذ، وغالب من يطلق يطلقه غضبان، ما يطلقه مرتاح. غالب من يطلق يحصل بينه وبين أهله يعني خلاف، فيطلق وهو غير يعني مهادئ البال. ومنه ما هو مذموم كما سبق، والمحمود فيما إذا حصل لله عز وجل في حصول انتهاك محارمه. جاء عن سفيان الثوري قال: إني لأرى المنكر لا أستطيع تغييره فأبول دما، أي من القهر الذي يحصل أنه في بعض الحال لا يستطيع تغيير بعض المنكرات، وربما في ذاك الزمان، أما في هذا الزمان الله المستعان ما أكثر المنكرات التي لا يستطيع الإنسان يغيرها إلا بالقلب فقط. يسبب الغضب ارتكاب ما حرم الله من قتل وحصول فتن وخروج عن نطاق الحق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فدل هذا على أن هذا الغضب من الشيطان، والشيطان يستفيد منه في ذلك الحال كثيرا، إذ أنه لا يحسن التصرف، الغضبان لا يحسن التصرف، يخرج عن إطار التصرف الصحيح في أقواله في أفعاله في حركاته في سكناته، فلا ينضبط. علم بهذا أن مثل هذا الغضب من الشيطان، ويستغل الشيطان فرصة فيه فيها مثل هذا الحال فيوقع فيه فيسبب له ضررا، إما قتل إما ضرر حتى على نفسه، بعضهم تأتيه جلطة يصاب بجلطة، بعضهم يصاب كذلك بالسكر، بعضهم يصاب يعني ماذا بنوبة قلبية يموت بها بسبب ذلك. والحديث متفق عليها عن سلمان رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، هكذا السرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسرعة مثلا واحد يمسك الواحد ويسرعه، كل ما مسك واحدا سرعه شديد لا يستطيع أن يصارعه أحد، هذا ما هو شديد، وإن كان شديد الجسم ما لم يكن شديد القلب بالصبر، ويملك نفسه عند الغضب ويضبط نفسه عند الغضب. فالذي يضبط نفسه عند الغضب هذا قوي فعلا، هذا شديد منتصر على نفسه وعلى الشيطان. وللغضب علاج، منها الاستعاذة من الشيطان كما في حديث سلمان الفارسي المتقدم، ومنها أنه إن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا اضطجع، وإن كان عنده ماء ذهب فتوضأ. قالوا: لأن الغضب غليان الدم في جسم الإنسان، فهذا يستريح به، والوضوء يبرد الجسم تبريد مثل ذلك. سليمان بن سرد، نعم سليمان الفعل سليمان. وهكذا لا يستسلم للغضب ويسترسل فيه، هذا ضرر عليه في دينه في دنياه في جسمه في صحته في تصرفه في أخلاقه، يعني ما عاد يكون عنده توازن، يذهب عند عمود التوازن خلاص ينفصل عنه. أما الغضب لحرمات الله، فقالت عائشة: من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله، كان يغضب لله، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كلها في انتهاك الشرع، لما رأى نخامة في قبلة المسجد غضب، وهذا معناه أنه حصول شيء في الشرع، لما أرادوا يعني أن قالوا الشيء وضالة الشيء يا رسول الله غضب، لأن هذا معناه فيه الاعتداء على أموال الناس. لما اشترطوا على بريرة أن يكون الولاء لهم، اعتقيها تعتقها عائشة والولاء لأناس آخرين، غضب، لأن هذا لا يجوز، بل الولاء لمن اعتق. وكان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم على صوته اشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش، قالوا فيما إذا ذكر وعيدا أو ذكر كذلك منهيا. وغضب حين رأى نمرقة في البيت فيها تماثيل، أي صورة، عائشة رضي الله عنها سترت عملت سترة لها في البيت فيها تماثيل، فغضب وأمر بهتكها. وهذا من الأدلة على أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، فقرنه بالمشرك الذي يدعو مع الله إلها آخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور وجملة من ذلك. وإنما الشاهد أن هذا مما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوير ذوات الأرواح. وغضب حين أخبر أنهم قالوا إنه لا يعدل، جاء رجل قال: عدل يا رسول الله، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. قال: قاتلك الله، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ وفي لفظ: إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم غضب حتى تغير وجهه حتى كان كالصرف، أي كالصبغ الأحمر. فقال يا رسول الله إن قال عمر: يا رسول دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه. وهذا غضب لله سبحانه وتعالى، لأنه طعن في الجناب النبوي وفي العدالة النبوية وفي دين الله. دعه يخرج من هذا: أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شفع أسامة في المرأة المخزومية، قال: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله؟ امرأة سرقت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها اليمنى من الرسل، فجاء أسامة يشفع فيها. قال: تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وغضب حين رأى على علي حلة حرير، وغضب حين أمرهم بالتحلل من الإحرام فترددوا، وغضب حين سألوها المسائل كرهها، فلما أكثر على المسألة غضب وقال: سلوني سلوني، وغير ذلك جملة. وألف من بعض طلاب العلم كتابا في مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأه علينا وكان بتقديمنا، ثم بعد ذلك طحس. ومن أسباب ذهاب الغضب الصبر والتذكر لما حصل للماضي من الأذى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وأيضا تذكر عواقب عواقب ذلك. الإنسان الذي ما يتذكر عواقب، ما يتدبر العواقب وما ينظر فيها، وما يعني يقع في مزلات كثيرة. فالنظر في العواقب أمر مهم، وينظر في عاقبة غضبه وإلى عين يؤدي به. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أي ليكن حالك في حال غضبك ورضاك الانضباط، ويؤدي إلى ضيق الصدر وإلى أمراض عصبية، بعضهم يتشنج، وإلى ضعف التفكير حتى يصير الذهن بغير إدراك، وإلى ذهاب المعلومات. فلو غضب إنسان ما يتذكر المعلومات، تضيع معلوماته تماما، ولو كان حافظا لتلك المعلومات تضيع غالبا في بعض الحالة، إلا إذا كان غضبا لله فإن ذلك من مدعاة النصر والتأييد من الله عز وجل، وإلا فهذا يضيع المعلومات. الغضب الشديد والفرح الشديد والحزن الشديد والغم الشديد والمرض الشديد ربما في بعض الحالات، هذا يضعف الحفظ جدا، يتعبه. وإلى غير ذلك مما يصدر عن غير المعصوم، وقد تكلم العلماء على طلاق الغضبان كما تقدم، وفيه تفصيل تقدم ذكره على ما ذكرنا، فإن هذا يكثر في الطلاق، يكثر فيه الطلاق كثيرا، السائلون في هذا الجانب كثير. فما الجواب إذا قال لك: أنا طلقت وأنا غضبان وأنا لا أريد أطلق أهلي؟ ما يكون الجواب: نعم عندك. إذا لم يدري ما يقول، طلاقه نافذ، بيعه وشراؤه وطلاقه وتصرفه كله عتاقه نافذ في حال، لأن مدار التكليف حاصل، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ولهذا لو قال إنسان إنه قتل فلان من الناس لكن غضبان ما يقال له مرفوع عنك القلم وقتلك هذا ما فيه ما فيه قصاص، قال إيه قصاص ولو كنت غضبان. وكذا الطلاق، وكذا أيضا لو قال أنا غضبت على هذا المملوك فاعتقته يقال ما تشعر ما تقول فهو نافذ. إلى هنا بارك الله فيكم.